بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل حيث وقفنا، وقد كنا وقفنا عند كتاب الجنائز. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. تفضل. وإذا تيقن موته أغمضت عيناه. نعم، إذا تيقن موته أغمضت عيناه، إذا تأكدنا من موته. نعم. وشد لحياه. أيه. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. طيب، يشد لحياه لكي يغلق فمه لا يدخل فيه الهواء. نعم. ويجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة حتى لا تنتفخ، يعني شيء ثقيل حتى لا تنتفخ. تفضل. فإذا أخذ في غسله سترت عورته. يعني إذا شرع في غسله يفعل ما يلي: الأول يستر عورته، والثاني يعصر بطنه عصرا رفيقا، بعد ذلك يلف على يده خرقة لكي ينجيه، يعني يغسل العورة، ثم يوضئه مثل وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم يغسل شقه الأيمن. كيف يغسل شقه الأيمن؟ يبدأ بالأمام، الجهة الأمامية لشقه الأيمن، ثم خلفه، يعني الأمام، ثم يرفع ويغسل من شقه الأيمن من الخلف، ثم الأيسر، فيغسل الأمام الأعلى ثم يرفعه ويغسل الخلف. أكمل يا شيخ. ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. نعم. يمر في كل مرة يده. نعم. فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. إذا خرج منه شيء يعيد غسله إلى سبع وسده بقطن، يعني يسد المخرج، يسد المخرج اللي يخرج منه النجاسة بقطن. فإن لم يستمسك القطن لم يمنع خروج النجاسة، فبطين حر، يعني طين غير مخلوط حتى يمنع خروج النجاسة، وعند ذلك ويعيد وضوءه. نعم. وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. طيب، إيش الفرق بين الاثنين؟ إذا خرج منه شيء يعاد غسله، يعاد غسله أنه خرج منه شيء إلى سبع مرات، ثم بعد ذلك خلاص يوضع قطن أو طين وخلاص. لكن مسألة إن لم ينق بثلاث، الإنقاء هنا يعني نظافة البدن، لكن لو كان على بدنه وساخة مثلا فغسلها مرة ومرتين ما زالت النجاسة باقية، فيزيد إلى خمس مرات إلى سبع مرات. فهمت المسألة؟ فرق بين الغسل من أجل خروج النجاسة وغسل الجسد من الوساخ، من الأوساخ، هذا هو الإنقاء. نعم. ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. نعم. وإن طيبه كله فكان حسنا. نعم نعم. المغابن الأماكن مستورة مثل الأبط ونحو ذلك. طيب. ويجمر أكفانه، يعني يبخرها. وإن كان شارباه أو أظهاره طويلة أخذ منها. طيب، إن كان شاربه واحد وأظفاره اثنان طويلة أخذ منه ندبا، طبعا استحبابا. نعم. ولا يسرح شعره، اكتبوا عندها، فيكره تسريح الشعر. أكمل. المرأة. والمرأة يظهر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. نعم. كيف الكفن الآن؟ الآن انتقل إلى الكفن. الرجل كيف يكفن؟ ثم يكفن في ثلاثة أبواب ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. مقصود الرجل يكفن، اكتبوا أي الرجل، في ثلاثة ثواب بيض ليس فيها قميص اللي هو مثل الثوب ولا عمامة، وإنما هي قماش، قطع قماش ثلاثة تحت بعضها يوضع عليها، ثم تغلق الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ما تغلق الثلاث مع بعض. طيب، يدرج فيها إدراجا. أكمل. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. هذه ثلاثة أشياء، قميص مثل الثوب، إزار يغطي أسفل البدن، لفافة واحدة على كل جسده لا بأس، والأفضل ما سبق. أكمل. والمرأة كيف؟ والمرأة تكفن في خمسة أثواب. ما هي الخمسة الأثواب؟ في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. الدرع اللي هو مثل الثوب، يعني مثل الثوب الرجل الآن، ثيابنا يعني قميص كبير، إزار أسفل الجسد، مقنعة لتغطية الرأس، لفافتين بخلاف الرجل لفافة واحدة، المرأة أحوج إلى الستر أكثر. انتقل الآن إلى الغسل، تفضل. أحق الناس بغسله والصلاة عليه. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. هذا الأول، وصيه في ذلك، يعني من أوصى الميت إليه أن يغسله أو يصلي عليه أو يدفنه، فمن أوصى إليه الميت بذلك هو أولى واحد. من يليه؟ ثم الأب. طيب رقموهم، الأب اثنين، اقرأ. ثم الجد. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. نعم، طبعا هذه ترتيب العصبات يعرف هناك في باب الفرائض، يعرفون العصبات وكيف ترتيبه. نعم. المرأة. وفي غسل المرأة الأم. أولاها الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب في الأقرب، يعني البنت بعدين الأخت وهكذا من نسائها. طيب أكمل. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. لكن لا يقدم الأمير على الوصي، الوصي أولى، الوصي والسيد بالنسبة للعبد. طيب أكمل. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. يكبر ويقرأ الفاتحة، هذا الأول. الثاني يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة ثم يكبر ويقول. الآن اقرأ، ما رح أوقفك، اقرأ. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. منقلبنا مرجعنا، مثوانا يعني مأوانا، وأنت على كل شيء قدير. عندكم هذه اللفظة؟ نعم. طيب، يعني هذه الزائدة لم ترد، وأنت على كل شيء قدير. أكمل. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. نعم. ومن توفيته فتوفه عليهما. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. نعم. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم. وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. طيب، التكبير الرابعة. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. طيب، ما هو الواجب من هذا كله؟ والواجب هنا ما يشمل الركن مقصود به، والواجب من ذلك رقم الواجبات هذه اللي هي الأركان. والواجب من ذلك التكبيرات. نعم. والقراءة. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأدنى دعاء الحي للميت. نعم. والسلام. كم واجب هذا؟ خمسة واجبات. طيب أكمل. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. طيب، إلى شهر تحديدا ولا تقريبا؟ لا تقريبا، يعني لا يضر زيادة يوم أو يومين على المذهب. طيب، إذن هذه فاتته الصلاة اللي هو الصلاة على القبر، والثاني وإن كان الميت غائبا اللي هي الصلاة على الغائب، غائبا عن البلد، طيب صلي عليه بالنية اكتبه عندها إلى شهر على المذهب أيضا على إلى شهر. إذن الصلاة على القبر والصلاة على الغائب إلى شهر يمكن، زاد يوم يومين نعم، لكن ليس أكثر. تفضل. ومن تعذر غسله، لماذا يتعذر غسل الميت؟ إما لعدم الماء وهذا الأول، أو للخوف عليه من التقطع هذا الثاني كالمجدور صاحب الجدري أو المحترق، أو لكون المرأة بين رجال هذا الثالث، أو رجل بين نساء هذا كله يتعذر غسله، وهذا الرابع. ماذا يعمل معه المتعذر غسله؟ قال فإنه ييمم، يلجأ إلى التيمم. قال إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، ضعوا ألف عند الزوجين، يعني نقول إيش؟ لا مدخل لغسل الرجال من النساء أو غسل النساء من قبل الرجال إلا بين الزوجين، هذا ألف. وكذلك أم الولد مع سيدها، وهذا باء. وطبعا عندنا مدخل ثالث اللي هو الصغيرة، نعم، أو الصغير. طيب أكمل يا شيخ. الشهيد الآن يتكلم عن الشهيد ثم المحرم أحكامه. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. طيب رقموا هذه الأحكام، لم يغسل واحد، لم يصلى عليه الثاني، ينحى عنه هذا الثالث، ينحى عنه الحديد والجلود. طيب الرابع، ثم يزمل في ثيابه، يلف في ثيابه التي قتل فيها. طيب هل يمكن أن يكفن في غيرها؟ ماذا قال المصنف؟ وإن كفن بغيرها فلا بأس. طيب اكتبوا عندها، نعم، المذهب يجب دفنه في ثيابه، يعني ما يجاوزونها إلا إذا فقدت اضطروا. انتقل إلى المحرم، إذا كان الميت محرما مات على إحرامه، فما هي أحكامه؟ خمسة أحكام، رقموا هذه الأحكام. تفضل. والمحرم يغسل بماء وسدر، هذا الأول، ولا يلبس مخيطا، ما يلبس مخيط يبقى على ثياب الإحرام، الثالث، ولا يقرب طيبا، ما يطيب لأنه مات محرما، الرابع، ولا يغطى رأسه، نعم، ولا يقطع شعره ولا ظفره. طيب قف شوية، ولا يغطى رأسه هذا الرابع، ما عندكم زيادة هنا؟ ها؟ في أي نسخة هذه اللي عندكم؟ ولا رجلها؟ أشوف نسخة إيش؟ لأنه هي موجودة في بعض النسخ وغير موجودة في البعض الآخر. والمذهب يجوز تغطية رجليه، ما في مشكلة. طيب الخامس، ولا يقطع شعره ولا ظفره، هذا الحكم الخامس. الآن سيتكلم على الدفن، اقرأ يا شيخ. ويستحب دفن الميت في لحد، نعم، في لحد، يعني اللحد أفضل من الشق. وينصب عليه اللبن نصبا، يعني يقام يضع اللبن على مكان في مكان دفنه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. ولا يدخل القبر آجرا، هذا الأول. الآجر يصنع بالنار، يدخل النار في صناعته، ولا خشبا ولا شيئا مسه النار، هذه ثلاثة أشياء. طيب السلف كانوا يكرهون الخشب. طيب انتقل إلى التعزية. تفضل. ويستحب تعزية أهل الميت، إيه؟ والبكاء عليه غير مكروه، نعم، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. نعم، الندب تعداد محاسن الميت، والنياحة رفع الصوت بالندب، وهذه محرمة. انتقل إلى زيارة القبور. تفضل. ولا بأس بزيارة القبور للرجال، نعم، ويقول إذا مر بها أو زارها. مر بها يعني من غير قصد، زارها قصد زيارتها. تفضل. سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب، انتقل إلى مسألة، مسألة أخيرة، وهي وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. طيب، يقول وأي قربة فعلها، هذا يشمل الدعاء، يشمل الصدقة، يشمل الحج، يشمل الصوم، يشمل الصلاة. وجعل ثوابها للميت المسلم، اكتبوا عندها، عند قوله للميت أو الحي، ترى هذا اختصار وما يقصد إخراج الحي، أو الحي على المذهب، طبعا جعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فهمت المسألة؟ عندنا اللي هو يعني وهب الثواب للأموات، عندنا أشياء متفق على أن الميت ينتفع بها، مثل الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه وردت فيها النصوص. ما سوى ذلك، هل يقال أنه لا ينتفع بها الميت لأنها لم ترد، وهذا مذهب الأكثر، أو يقال بل ينتفع لأن المنصوص عليها هذه الثلاثة فغير المنصوص في حكمها؟ ما الفرق أن تحج عن الميت ولا تصوم عن الميت ولا؟ فهمت المسألة؟ فهذا هو سبب النزاع. الإمام أحمد قال الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيرهما للأخبار، طبعا هي مسألة قياس الآن. وقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن من عادة السلف إهداء الثواب إلى الموتى، بل كانوا يدعون لهم فلا ينبغي الخروج عنهم. طبعا يعني المقصود أنه هذا ما كان من أهدي السلف المتكرر أنهم يهبون الثواب في غير هذه الثلاثة الواردة، لكن لا يعني أن من فعل ذلك ينكر عليه، لأن هذا قول لأهل العلم وهو الذي اختاره الإمام أحمد، لكن أولى الإنسان لا يكثر وليكن في دائرة المتفق عليه. يعني مدام الصدقة والدعاء، الصدقة والدعاء والحج تصل، فالإنسان يركز على هذا المتفق عليه ويترك ما، بدل أن يصلي عن الميت ويهب له الثواب، أو يصوم ويهب له الثواب، مع أن الصوم فيه في مسألة النذر، صوم النذر من مات عليه صوم صام عنه وليه، لكن صوم مطلق هكذا نفل، بدل أن يصوم عنه يدعو له، وما أدراك قد يكون الدعاء أكبر أجرا وأعظم نفعا للميت من إيش؟ من غيره. لكن الإنكار لا، ما ينبغي الإنكار في هذا. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله كتاب الزكاة. طيب تفضل. وهي واجبة على كل مسلم حر. رقموا من تجب عليهم الزكاة، ها؟ مسلم وحر، ملك نصابا ملكا تاما، هذه تحتاج الشرح. ملك نصابا، النصاب كم النصاب، سيأتي كل مال له نصابه. ملكا تاما يعني لا يكون الملك ناقص. كيف الملك الناقص؟ ها؟ لا، مثل ايش الملك الناقص؟ مثلا مكاتب، يعني يأتيه مال لكن لم يملكه، ما زال قابل للنقض، ما هو ثابت له. طيب قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحول هذا رقم 5، انتوا رقمتوا هذه المسائل. طيب، إذن حتى يحول عليه الحول، لكن الحول لا يجب في كل مال، هناك أموال لا يجب فيها الحول لإخراج الزكاة، استثناها بقوله إلا، تفضل، إلا الخارج من الأرض. هذا الأول، الخارج من الأرض للحبوب والثمار، هذه تزكى إذا خرجت، واضح؟ ما ننتظر حول، لكن بقية الأموال كما سيأتي لابد من مرور الحول. لماذا الخارج من الأرض؟ زكاة النقدين لابد من الحول، لماذا؟ لأنها معدة للنماء، فيخرج تخرج الزكاة من النماء. واضح؟ بهيمة الأنعام أيضا تعد للنماء والزيادة، فتخرج الزكاة من الزيادة. طيب، الخارج من الأرض الذي خرج من الأرض هو النماء، خلاص فتخرج مباشر، ما ننتظر حول لأنه لا ينتظر أن تنمو أكثر. عموما هذا الذي ورد. طيب أكمل يا شيخ، بس رقموا هذه، يصير إلا الخارج من الأرض ألف، والثاني اللي هو باء، ونماء النصاب من النتاج هذا باء، والربح وهذا جيم. يعني الآن ثلاثة أشياء ليس فيها اشتراط الحول. ما هي؟ الأول الخارج من الأرض، الخارج من الأرض. الثاني نماء النتاج اللي هو بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام لابد من الحول فيها. نتاجها يعني إنسان بدأ بمئة من الغنم، في نهاية السنة أصبحت 150، الحول مر على ماذا؟ على النصاب ولا على النتاج؟ على النصاب. النتاج مر عليه حول ولا لا؟ ما مر. كيف نزكي 150؟ نزكي الأصل فهمنا، ونزكي النتاج كيف؟ نقول لأن حوله حول أصل، إذا النتاج لا يشترط فيه الحول. فهمتوا المسألة؟ كذلك الربح اللي هو عروض التجارة، بدأ الإنسان تجارته بمئة ألف ريال، في نهاية السنة أصبحت 150,000 ريال. الذي حال عليه الحول هو النصاب وليس الربح، الربح ما حال عليه حول ولكنه يزكى، يصير لأنه مستثنى. فهمنا الآن المسألة؟ طيب، لأنه لو سكت المصنف عن ذلك وسكت الفقهاء عن ذلك، قد يأتي التاجر يقول لا أنا أزكي 100,000، أما الربح ما أزكيه لأنه لم يحل عليه الحول، وأنتم اشترطتم حولان الحول. واضح المسألة؟ أكمل يا شيخ. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. أيوة، ما هي الأموال الزكوية؟ الأول السائمة من بهيمة الأنعام، هذا الأول، السائمة من بهيمة الأنعام، المقصود بالسائمة اللي ترعى، ترعى المباح. طيب، والخارج يعني ما يطعمها بنفسه، إذا كان هو الذي يشتري لها الطعام فليست سائمة. الثاني والخارج من الأرض، هذا الثاني اللي هو الحبوب والثمار. والثالث والأثمان، هذا الثالث. والرابع وعروض التجارة. طيب، سيفصل كل واحد من هذه الأنواع. أكمل. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. طيب، لابد من بلوغ النصاب في بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي الأثمان وفي عروض التجارة، سنعرف النصاب في كل باب. قال ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه. أيوة، يقول لابد يصل النصاب. طيب إذا زاد على النصاب أيضا بحسابه. طيب، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. الوقص هو ما بين الفريضتين، يعني لما نقول 5 من الإبل فيها شاه، و10 من الإبل فيها شاتان، طيب 6 من الإبل شاه، هذا هو الوقت. 7 من الإبل، 8، 9، الآن في 3 من الإبل أو 4 أو 1 ما زكينا، نعم لا شيء في ماذا؟ في أوقاصها. فهمتوا المسألة؟ لكن نقول في الذهب مثلا، نقول 200 درهم، 20 مثقال في الفضة، 200 درهم 20 مثقال. طيب هذا عنده 21 مثقال، سيزكي 20 ولا الواحد معها؟ والواحد كذلك معه. عرفت الآن؟ اللي ما فيها شيء في أوقاصها هي سائمة. تفضل اقرأ السائمة الآن. قال رحمه الله: باب زكاة السائمة. نعم. وهي الراعية. السائمة هي الراعية التي ترعى، ما يطعمها صاحبها. طيب، وهي 3 أنواع، والمقصود الراعية أكثر الحول، ترعى أكثر الحول، أغلب الحول يعني، لو أطعمها أيام قليلة ما في مشكلة. أكمل. أحدها الإبل. أحدها الإبل. إذا السائمة 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم، وكل واحد، كل نوع من هذه الأنواع له أنصباء، أحدها الإبل، بدأ بالإبل. طيب تفضل. فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، ضع رقم واحد عنده كلمة خمسة فيجب فيها شاة، وفي العشر ضع رقم اثنين شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه، ترقموا أنتوا. نعم. وفي العشرين أربع شيات، إلى خمس وعشرين هذا الخامس، ففيها بنت مخاض. من هي بنت مخاض؟ وهي بنت سنة، أتمت سنة. طيب ليش سميناها بنت مخاض؟ عمرها سنة، فأمها ماخض أي حامل بمن بعدها. فإن لم تكن عنده، يعني ما عنده بنت مخاض معايا، فابن لبون، ممكن يخرج ابن لبون. طبعا ابن لبون ذكر، وبنت مخاض أنثى، والأنثى أفضل من الذكر في الزكاة. قال فابن لبون وهو ابن سنتين. ثم قال إلى ست وثلاثين، هذا النصاب الكم؟ السادس. إلى ست وثلاثين السادس، فيجب فيها ابنة لبون. قال ابنة لبون اللي هي سنتين، أتمت سنتين لأن أمها ترضع. قال إلى ست وأربعين هذا السابع، فيجب فيه حقة لها ثلاث سنين، أتمت ثلاث سنين حقة، أصبحت تستحق أن يطرقها الفحل. قال إلى إحدى وستين وهذا الثامن، فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين، أتمت أربع سنين، سميت جذعة لأنها خلعت أسنانها. قال إلى ست وسبعين هذا التاسع، ففيها ابنتا لبون. إلى إحدى وتسعين وهذا العاشر، ففيها حقتان. ثم قال إلى مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ضعوا، هذا 11 اللي هو كم 11 121. قال فإن زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. قال ثم، الآن افتحوا معكوفة، تعرفون المعكوفة كيف شكلها؟ مو القوس، المعكوفة. افتحوا المعكوفة قبل ثم. ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، أغلقوا المعكوفة. هذه قاعدة، هذه قاعدة. يقول إيش؟ وبنت لبون في كل 40 وحقة في كل 50. في السير القاعدة هكذا، لو عنده مثلا 200 كم فيها؟ إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لأنه الحقة بـ50 وبنت اللبون بـ40. قال إلى 200 فيجتمع الفرضان. كيف يجتمع الفرضان؟ يعني إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون. فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون. طيب لو عنده 250 كم حقة؟ خمس. طيب اقرأ الآن، اقرأ. ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها. ومن وجبت عليه إيه؟ مسنة. لا، سن عندكم مسنة؟ لا لا لا لا لا، سن سن. إذا وجب عليه سن من الأسنان، أي سن؟ سن، اكتبوه. وجب عليه سن فلم يجد هذه السن أخرج أدنى منها ألف، ومعها شاتان أو 20 درهما، هذا يسموه جبران، الجبران. وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. والمخير هو رب المال، مش اللي يجمع الزكاة. المسألة هذه وضحت ولا لا؟ اتضحت المسألة؟ يعني الآن خلونا في هذا مثل. الآن نقول في 46 إيش فيها؟ حقة. فإذا كان ما عنده حقة، إما أن ينزل إلى ابنة لبون ويدفع الجبران، أو يرتفع إلى ماذا؟ ما فيش هذا، إلى جذع ويأخذ الجبران، كم مقدار الجبران؟ شاتان أو 20 درهما. طيب أكمل يا شيخ. النوع الثاني البقر. البقر، طيب اقرأ. فلا شيء فيها حتى تبلغ 30. 30 ضع رقم 1. فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، أتمت سنة. وبالمناسبة قال تبيع أو تبيعة، إيش الفرق بين التبيع والتبيعة؟ ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. ولاحظوا الزكاة كلها تكون في الإناث ما في الذكور، إلا هذا الموضع التبيعة والتبيعة فقط. وفي موضع ثاني إذا كان النصاب كله ذكور فيخرج الذكر، لكن في حال الاختيار لا، إذا في إناث ما عندنا، ما يجوز إخراج الذكور أصلا هكذا. إذن تبيع وتبيع له سنة. إلى 40 ضعوا رقم 2. ففيها مسنة لها سنتان. ثم قال إلى 60 ففيها تبيعان. أصلا هذا صارت القيمة، هذه هي التبيع ب30 والتبيعة ب30 والمسنة ب40، هذا سعرها. طيب قال إلى 70 ففيها تبيع ومسنة. ثم في كل 30 ضعوها بين معكوفتين، ثم في كل 30 تبيع يعني أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. تبيع اكتبوا أو تبيعة، أظن إنها كهكذا مسنة. معناه لو عنده كم، لو عنده 100 إيش يخرج؟ 30 و30 و40، معناه تبيع وتبيع ومسنة. طيب النوع الثالث الغنم. طبعا هذا لكي تحفظها تحتاج تسوي جدول، تكتب هذه الأشياء وتحفظها ثبتها. اقرأ يا شيخ. فلا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة. 40 ضع رقم 1. ففيها شاة واحدة. إلى 20 و100 هذا رقم 2. إلى 20 و100. فإن زادت واحدة يعني إلى 121 ففيها شاتان. إلى 200 فإن زادت واحدة يعني 201 ففيها 3 شياة. ثم في كل 100 شاة. طيب يعني معناه إيش؟ من 201 إلى كم؟ إلى 400. إلى 400 إذا وصلت 400 4 شياة، 500 5 شياة، 600 6 شياة. قال ثم في كل 100 شاة، هذه ضعها بين معكوفتين. ولا يؤخذ في الصدقة. الآن الأشياء التي لا يجوز أن تخرج في زكاة الغنم اقرأها ورقموها. لا يؤخذ في الصدقة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس. تيس واحد، التيس هنا الذكر، والمقصود هو أصلا ما يجزي التيس. فكيف المصنف يقول لا يجزي تيس؟ نقول أصلا في ما عندنا ذكر يخرج إلا في التبيع. المقصود هنا حيث يجزئ التيس، يعني لو كانوا كلهم ذكور فلا يخرج التيس. أكمل. ولا ذات عوار. نعم. ولا هرمة. العوراء ولا الهرمة كبيرة. نعم. ولا الربا. ولا الربا التي تربي. ولا الماخض اللي هي الحامل. ولا الأكولة السمينة التي للأكل. ولا يؤخذ شرار المال. ولا كرائمه. كم وصلنا؟ 8. ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به. إذا تبرع صاحب الصدقة بالكريمة لا بس. ثم قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. أنثى ألف، صحيحة باء، يعني غير مريضة. لا يخرج إلا أنثى ليس ذكر، صحيحة ليست مريضة. ثم قال إلا في 30 من البقر. هذا واحد، يعني هنا الاستثناء اللي هو إخراج الذكر، فين يجزئ؟ إلا في 30 من البقر. أيوة. وابن لبون، وهذا الثاني، وابن لبون مكان بنت مخاط إذا عدمها، هذه مرت معنا في نصاب الإبل. ثم قال إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها. الآن الذكر يجزي في كم صورة عندنا؟ 3. الصورة الأولى في التبيع، الثانية ابن لبون بدل بنت مخاض، أعلى منها درجة، درجة في السن، لكن أقل منها في كونه ذكر، في كونه ذكر، لأن الذكر أنقص ولا الأنثى أنقص؟ الذكر أنقص. فين؟ في الغنم الذكر أنقص، في البشر ها؟ طيب أمشي. إلا أن تكون الحالة الثالثة ما هي؟ في حاضرة دحين حتى البشر صاروا الحريم أحسن من الرجال. طيب إلا أن تكون إلا أن تكون ماشية. طبعا هذا مزح، هذا مو كلام، ما هو حكم شرعي، ما نقول دحين يعني فضل النساء. طيب ولا يجوز ظلم النساء، مو معنى المرأة تظلم، بس المرأة لها حقها والرجل لها حقه، والشرع تكفل بهذا. ولا يظلم ربك أحد، الله ما يظلم الناس، شرع الله سبحانه وتعالى هو العدل وهو الكمال. طيب الثالثة إذا كانت الماشية كلها ذكور، أكمل يا شيخ. إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها. طيب الآن انتقل إلى السن المجزئ، قال ولا يخرج إلا جذعة من الظأن. ألف، إذا كان ظأن يخرج جذعة، والجذعة اللي أتم 6 أشهر، أو ثنية من الماعز، هذا باء الماعز، ثنية الماعز اللي أتمت سنة. طيب أو السن المنصوص عليها مثل ما مر معنا، مر معنا في الـ في الـ في البقر وفي الإبل. طيب أكمل يا شيخ. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب له ذلك، هذا الحال الأول. أو تكون كلها صغارا، هذا الثاني، فيجزئ صغيرة. إذن السن هي سن محدد خلاص، هل يمكن أن يخرج خلاف السن المنصوص عليه؟ يقول إذا اختار أن يخرج أعلى يخرج، أو إذا كانت كلها صغيرة، النصاب كل القطيع صغار، فيخرج صغيرة لا غيرها. طيب أكمل يا شيخ. وإن كان فيها صحاح ومراض. طيب صحاح ومراض ضعوا ألف عند الاثنين، وذكور وإناث باء، وصغار وكبار جيم. لاحظوا القطيع الآن فيه الصحيحة وفيه المريضة، احنا عرفنا لو كانت كلها صحاح يخرج صحاح، كلها مراض يخرج من المراض، كلها ذكور ذكور، كلها إناث إناث، كلها صغار يخرج من الصغار، كلها كبار من الكبار. الكلام إذا اختلط فعندنا صحاح ومراض، أو كانوا ذكور وإناث، أو كان القطيع فيه صغار وكبار، فما الحكم؟ افتحوا معكوفة قبل أخرج، افتحوا معكوفة واقرأ الآن. أخرج صحيحة كبيرة. صحيحة معنى أنثى، كبيرة قيمتها، اقرأ، قيمتها على قدر المالين. خلاص أغلق المعكوف. إذن يخرج أنثى كبيرة قيمتها على قدر المالين. كيف قيمتها على قدر المالين؟ يعني لو فرضنا يعني تقريب، طبعا نصفه كبار ونصفه صغار، الكبار تسوى 1000 والصغار تسوى 500، فيخرج كبيرة قيمتها 750. فهمتوا عليه؟ طبعا لو كانت النسبة غير كذا معناها تحتاج إلى شخص حاذق في الحساب حتى يعرف طيب أكمل يا شيخ. فإن كان فيها بخاتي أيه؟ وعراب. أيه البخاتي اللي هو الجمل، الجمل ذو السنامين، أيه، والعراب الجمل ذو السنام الواحد. طيب وبقر وجواميس. طبعا هذول الآن جاء من كل جنس بنوعين، من جنس الجمال جاء بالبخاتي والعراب، وجنس البقر جاء بالبقر والجواميس، وجنس الغنم جاء بالمعز والضأن. فإن كان فيها كذلك، طيب وكرام ولئام، جيدة وسيئة رديئة، وسمان ومهازل، ماذا نفعل؟ افتح المعكوفة نفس الحكم السابق، افتح المعكوفة واقرأ. أخذ، أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة. عفوا، بقدر إيش؟ بقدر المالين قيمة، أو بقدر قيمة المالين. أغلق المعكوفة نفس الكلام، لو كان نصفها بقر ونصفها جواميس، البقر بألف، الجواميس والله ما أعرف أسعارها، لكن يعني ها 2000 ولا 1500، فين الأخوة اللي يعرفوا الجواميس؟ أغلى الجاموس ولا أغلى؟ أظن أغلى أنه أكبر كمان صح. فلو قلنا 1000 و2000 معناه يخرج الشيء قيمته 1500 إذا كانت بالنصف، نصف ونصف. أكمل يا شيخ. الخلطة الآن انتقل إلى أحكام الخلطة، انتهى الوقت. طيب أنهينا الخلطة فين مشينا؟ وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملة توك الآن انتهى. طيب أعطينا دقيقتين. الآن الخلطة، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، إذا حصلت الخلطة أولا لمدة حول كامل، هذا الشرط الثاني. اختلطوا في ماذا؟ وكان مرعاهم، رقموا هذه المسائل، في المرعى واحد، وفي الفحل اثنين، وفي المبيت ثلاثة، وفي المحلب مكان محلبهم مكان الحلب أربعة، وفي مشربهم خمسة. قال وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم مشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. إذن الخلطة متى تصير المالين مالا واحدا؟ إذا اتحدوا في ماذا؟ في هذه الخمسة. إيش عندكم؟ إيش السادس؟ لا لا، محل إيه؟ ما في محل، هو عندنا المسرح والراعي. طيب مبيتهم هو هذا، مبيتهم هو المحل. ممكن نجمع الثنتين، المحل في خطأ الظاهرة، ممكن نجمع المحل مع المبيت، ممكن تلغيها أحسن، ممكن تحذفها أفضل. ما في شيء اسمه محلهم، فيها المبيت خلاص ذكرها. إيش اللي ذكرها عندك؟ مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم فحلهم. أعيد، إيش هو مرعاهم؟ مرعاهم أيوه، والمحل محل؟ أيوه محل. طيب بعده والمحلب والمشرب والفحل، والمحلب والمشرب والإيه؟ تجاوزت المبيت. نعم أعيد. والمرعى وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحد. أيوه عدلوا عندكم هذه الغلطة فين تعرف؟ لا لا، قراءة القراءة خطأ في المخطوط. وكان أعد مرعاهم بعدها ومحلهم، لا وفحلهم، صلحوها وفحلهم، عدلها في الأخير، حطها مذكورة في الأخير. فين مذكورة؟ آخر. أجل أكمل لي. طيب وكان مرعاهم إيه؟ ومحلهم إيه؟ ومبيتهم إيه؟ ومحلبهم إيه؟ ومشربهم. طيب فين فحلهم؟ ما قريت. لا وفحلهم الآن، وفحلهم موجودة في الأصل ها؟ نعم. ما هي موجودة في المخطوفات ترى. ومحلبهم واحد. طيب طولنا الكلام. أيوة. لا لا لا سهل، بس ما عندكم وفحلهم. إذا هذه الكلمة خطأ، شيلوها انتهينا، ما في محلهم. محلهم احذفوها، دخلت أقحمت. كم زاد الوقت؟ طيب بسرعة ننتهي منه. الآن المصنف ذكر خمسة أشياء: المرعى والفاحل والمبيت والمحلب والمشرب. فهمتم؟ هذه المسألة الشروط هذه مختلف فيها. المذهب ما هو؟ أول شيء عندك إيش؟ المرعى صح، والثاني صح، والثالث صحيح، هذا كله مذهب. والرابع ها؟ المشرب مختلف فيه داخل المذهب، حتى في تحديد المذهب خلاف، يعني صح الإقناع أثبته والمنتهى نفاه، يعني حتى المتأخرين مختلفين فيه. طيب إيش بعدها؟ فحل. ها الفحل نعم هو المذهب. إيش بعدها؟ انتهى. إذن تضيفه والراعي، والراعي الراعي أيضا وقع فيه الخلاف. خلاص خلوكم على كلام المصنف، خلاص اللي بعده ايش؟ امشي. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم. يعني إذا خرجنا وجب، أنتوا عرفتوا الآن إحنا نقول في 40 من الغنم شاة، طب لو اشترك اثنان كل واحد عنده 20 و20 اجتمع، فهمتوا كم تجب في الشاة؟ ولو افترق كل واحد عنده 20 منفصلة لا زكاة، واضح المسألة؟ طيب لو كل واحد عنده 40 و40 شاة واحدة، بينما لو انفصل كل واحد شاة. على العموم إذا وجبت شاة مثلا وأخرجناها من مال أحدهم، الثانيين إيش دخلهم؟ ها يحاسبوا طبعا. طيب قال وإن أخرج، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، مثل خلطة النقود عروض التجارة الثمار ما تؤثر الخلطة، أما في السائمة فتؤثر الخلطة والتأثير، إما أن يكون بالأغلب وإما أن يكون بالأخف. إلا في السائمة. إيش مكتوب عندكم؟ ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. خلاص إلا في السائمة، أما في غير السائمة فلا تؤثر، مثل عروض التجارة ومثل النقود وما شابه ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.